في البر أو في بلاد غربة ويريد أن يضحي، فيعرف ولا صلاة عيد لديه، يعرف أن صلاة الفجر كذا، وبين الفجر وطلوع الشمس كذا، والشمس تحتاج إلى أن ترتفع قيد رمح كذا، ومجموعها من صلاة الفجر كذا دقيقة. فإذا عرف القدر المحدد ذبح، ولا يرتبط ذلك بصلاة العيد لأنه ليس لدينا صلاة عيد في هذه الحالة. نعم. وإن أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، بعد قدر يعني بعد صلاة العيد، صلاة العيد. نعم. ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.